انا اري وراح انا اري انا اري دنك دنك انا اري وراح انا اري انا اري دنك دنك او كراس الوقت شلو نرمو تنك او كراس الوقت شلو نرمو تنك يمشعل باخي يا علان يمجع بوشيك وشيدو يمشعل باخي يا علان يمجع بوشيك وشيدو ارتشاو رجنا خوشا دردي الى غالي دنيا ارتشاو رجنا خوشا دردي الى غالي دنيا انا اري وراح انا اري انا اري دنك دنك انا اري وراح انا اري انا اري دنك دنك او كراس الوقت شلو نرمو تنك او كراس الوقت شلو نرمو تنك ارهيدا غيبيدا نازع ظلم مليتشي ارهيدا غيبيدا نازع ظلم مليتشي اريارك يعني واخو على داز درتو اريارك يعني واخو على داز درتو انا اري وراح انا اري انا اري دنك دنك انا اري وراح انا اري انا اري دنك دنك او كراس الوقت شلو نرمو تنك او كراس الوقت شلو نرمو تنك ارشاو ارشاك داي داي هاور نفرد ارشاو ارشاك داي داي هاور نفرد ارتركي نلعري نازع صوبة من كرد ارتركي نلعري ازي صوبة من كرد انا اري وراح انا اري انا اري دنك دنك انا اري وراح انا اري انا اري دنك دنك او كراس الوقت شلو نرمو تنك او كراس الوقت شلو نرمو تنك